بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. النهاردة هنخش إلى بيت الأسرار، إلى مستودع السر الأعظم وهو الرحم، لنرى النشأة مباشرة، نصورها لايف يعني في الحياة. كنا زمان لما نتكلم على الجنين كنا نجيب بيضة فرخة أو نشوف جنين أرنب أو حاجات زي كده، إنما دلوقتي تطور التصوير بالمناظير تطور مذهل، وبقى ممكن الكاميرا تخش حتى جوه غرف القلب وجوه الأمعاء وجوه الرئتين وأيضا جوه الرحم، تصوير عن طريق الفايبر أوبتكس اللي هي الألياف البصرية دي، بيمشي الضوء في الألياف دي رفيعة قوي قوي تخش، يبقى فيه عدسة، وممكن الكاميرا تلقط دقائق ما يجري داخل الجسم الحي وهو حي. ولأن الفيلم عجيب وممتع ومليء بالغرائب، لأن احنا هنشوف بعيننا اللي بيحصل للجنين من أول ما يتكون وهو حي، فطبعا هياخد وقت، فاحنا عاوزين ايه نأجل الكلام بتاعنا عشان نديكوا فرصة أكتر تتفرجوا على الفيلم وبعدين نبتدي نتكلم. احنا بنشوف دلوقتي الخلايا وتصانيف الخلايا المختلفة، سواء كان خلية عصبية أو خلية كبد أو خلية كلى أو خلية طحال، اللي بيخلق التنوعات دي كلها بتتم بناء على ورقة عمل موجودة في الشريط الوراثي، اللي هو نوع من آدي الشريط الوراثي. هو شفناه دلوقتي زي ضربزين سلم، والكور دي هي الجزيئات النيوكليوتيد، فيها أربع أنواع من الجزيئات اللي هي الأدينين والسيتوسين والجوانين والسيمين، أربع باختصارا يقولوا عليها ATG ACTG بيختصروها كده، ودي المعلومات بيحصل تبديل وتوافيق في ترتيب الجزيئات دي، فيبقى ده المعلومات دي عبارة عن الشفرة الوراثية. وقلنا ان دي 3000 مليون معلومة، تحتاج الى كتاب من 5 مليون صفحة، اللي هي ورقة العمل التي يبنى على أساسها الجنين. الجنين بيبتدي من خلية ملقحة بتنقسم، هذه الخلية هي النطفة، وبتنقسم وبعدين تتنوع الانقسامات، بمعنى تتنوع الخلايا الناتجة عن هذه الانقسامات بناء على تعليمات الشريط الوراثي، فتدينا مرة خلية أعصاب، مرة خلية مخ، مرة خلية كبد، مرة خلية شوف بنشوف الانقسام بيحصل ازاي. الضربزين ده بيتفك، يحصل انشقاق في الشريط الوراثي الى فلقتين، وبعدين كل فلقة بتجدد نفسها بدقة متناهية، بحيث ان الاحتمال الخطأ لا يزيد عن 1 في 1,000,000,000، ودي معناها ما فيش خطأ تقريبا. اهو دول الشريط بقى شريطين، اتفلق الاول من نص لشقين، وكل شق بيجدد نفسه، وهينتهي بان يبقى عندنا شريطين بدل شريط واحد، يعني خليتين بدل خليه واحده. الشريط الوراثي بيلف حوالين نفسه بطريقه معينه، يتضفر يعني بطريقه هندسيه جميله جدا، ويتعمل منه باكيته. الباكيته دي هي الكروموزوم، وهنشوف بقى الضفيره دي بتتعمل ازاي. غريبة مع ان ما فيش ايدين بتضفر، لكن هي شوفوا النظام الجميل، الشريط اتضفر دلوقتي، وبقى الضفيرة اللي انتوا شايفينها دي هي دي اللي اسمها الكروموزوم. والبني ادم عنده 46 كروموزوم، عبارة عن 23 زوج من الكروموزومات، اللي هي فيها بقى المعلومات اللي قلنا عليها دي، اللي هي معلومات اللي على اساسها بيبنى خلايا الجنين، بدءا من خلية واحدة إلى تريليونات الخلايا. شوفوا الانقسام احنا بنتفرج هنا على انقسام خلية واحدة وتبقى خليتين. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الكروموزومات اللي في النص دي اللي في النواة اهي مسناها بس بزوجين اتنين، هتشوفوا ايه اللي بيحصل. هي طبعا 23 زوج، شو هتشوفوا ايه اللي هيحصل في لما بيجي الانقسام. شوفوا ازاي بتنشأ الكروموزومات وتبقى فيه خليتين زي بعض بالظبط. ده بيسموه الانقسام الخضري. هنا هتشوفوا مرة تانية الحكاية دي. بصوا كويس للشريط الوراثي، هو جوه شوفوا ازاي انشأ، اللي هو الكروموزومات انشأت ازاي لنصين، نصين زي بعض يعني، وكل نص في خلية ويجدد نفسه زي ما قلنا. الأنثى بتبقى في مبيضها 2 مليون بويضة لحظة الميلاد. لكن هنشوف هنا برضو ايه اللي بيحصل في البويضة لما تنضج في البلوغ والحاجات دي. شوف البويضة بيحصل فيها ايه، الأزرق من الأم والأحمر ده من الأب، اللي هي شريط الكروموزومات من الأم وكروموزومات من الأب. شوفوا بيحصل في الكروموزومات ايه، نوع من العبور بحيث ان يحصل الشريط المزدوج اللي واخد من امه حاجات واخد من ابوه حاجات. ده بيحصل عند نضج البويضة. بيورينا هنا مرة ثانية اللي بيحصل في عبور الشريط الوراثي بحيث ان يبقى البويضة فيها من الام وفيها من الاب. عند البلوغ يتضخم الرحم وأيضا يكتمل نمو المبيض، لأن دول هما الأجهزة اللي هتبقى أهم أجهزة في مسألة الحمل. المبيض هو الأصفر ده، وقلنا إن فيه بويضة كل شهر تنزل في العادة الشهرية، حوالي 300 بويضة طول عمر المرأة من سن البلوغ إلى سن اليأس. وهنا بنشوف البويضة مرة تانية، البويضة اللي بتكتمل بقى، لما تكتمل بيبقى تتحوصل كده في حوصلة اسمها الفوليكل، واللي هنشوفه ده هي الكروموزومات اللي حكينا عنها، اللي هي بقت من فيها من الأب وفيها من الأم، ويحصل تطور كروموزومي معين. نص الكروموزومات يرحل لنص المنتصف الخلية، ويبقى الخلية في حالة استعداد أو البويضة في حالة استعداد للتلقيح. واللي شايفينه ده الحويصلة اللي حكينا عنها، الحوصلة يعني البويضة لما تكتمل بيبقى لها حوصلة مائية، ساعة ما يجي الأمر بالتبويض بتنفجر الحوصلة ويطلع البويضة اللي احنا شايفينها دي ومعاها شوية خلايا مرافقة. الأمر ده بيجي من الغدة النخامية، ولما البويضة تنفجر أو الحوصلة تنفجر وتطلع البويضة، البويضة بتسرح في التجويف البريتوني. في اللحظة دي القناة فالوب بتشفط البويضة، لأن قناة فالوب فيها مبطنة بخلايا هدبية، خلايا لها أهداب، والخلايا دي الأهداب عمالة ترعش ترعش طول الوقت عشان تعمل طيار شفط. احنا شايفين دلوقتي اهي الخلايا بترعش، الأهداب بترعش، فلما بترعش بتعمل طيار شفط. لأول ما البويضة تنزل في التجويف البريتوني تروح طيار الشفط ده يشفط البويضة فتخش في قناة فالوب. اهو طيار هنا، شوف الخلايا بترعش ازاي، دي يعني كلها بتعمل طيار شفط. هنشوف دلوقتي انفجار البويضة لحظة التبويض، انفجار الحوصلة اللي فيها البويضة. شوفوا على الشمال، بصوا على الشمال، على الشمال هتلاقوا حاجة اهو انفجرت اهي الحوصلة وطلعت البويضة. البويضة صغيرة زي نتفة قطن كده، هتشوفوه نزلت في التجويف البريتوني وبعد كده اتشفطت بالقناة فالوب. ادي قناة فالوب اهي، واللي هي هتشفط البويضة اللي هي سرحة في التجويف البريتوني وهتخش البويضة، بتبقى مجرد نتفة، نتفة زي نتفة القطن كده، واحد على 15 من ملي تقريبا، حاجة صغيرة خالص. الحوصلة بتبتدي بعد ما تنفجر البقايا الخلايا اللي فيها تتحول إلى غدة، الغدة تفرز هرمونات جنسية، البروجستين والإسترين هي الهرمونات اللي هتساعد على إعداد الرحم للحمل، ليه اسمها الجسم الأصفر أو بقايا الحوصلة في المبيض، أصبحت غدة هرمونية. لو حصل ان البويضة لم تلقح، تكون النتيجة ان الهرمونات تمتنع والجسم الاصفر يضمر ويحصل انهيار في الغشاء الرحمي فيما يسمى بدم العادة او نزول الدم، معناها ان البويضة في الساعة دي هتنزل ميتة من فم الرحم، عنق الرحم. فرصة لما نروح بقى للذكر، فالحيوانات المنوية بتتكون في الخصية في قنوات مخصوصة اللي هي قنوات الخصية، وهنشوف هذه القنوات اهو، ده مقطع في قناة في الخصية، الخلايا المبطنة للقناة الخصية دي هي الخلايا اللي هتخلق الحيوان المنوي، وهنشوف ازاي بتخلق الحيوان المنوي في خصية الرجل. اهو برضو نفس حكاية الكروموزومات اللي قلنا عليه، يحصل الاول انقسام خضري وبعدين انقسام جنسي في الخلايا، بحيث ان يحصل 46 يبقوا 23 و23، يعني الخلايا اللي في دماغ الحيوان المنوي هي نص العدد، واللي في البويضة هي نص العدد، لما النص والنص يتقابلوا يعملوا واحد. فده بيصور لنا العملية دي، الأربع الزوجين اللي هم أربع كروموزومات بقوا اثنين. وفي النهاية خالص آخر مرحلة هي مرحلة الحيوان المنوي اللي هو له دماغ وديل، الدماغ هي اللي فيه هي اللي فيها الشريط الوراثي، الديل ده عشان الحركة. وزي ما قلنا دماغ الحيوان المنوي تحتوي على نصف عدد الكروموزومات، والبويضة تحتوي على نصف عدد الكروموزومات، اللي هي في الحالين خليط من صفات الأم وصفات الأب. بعد ما بيتكون الحيوان المنوي بيمشي في قنوات الخصية وبعدين يتخزن انتظارا للحظة التلقيح، في لحظة التلقيح الرجل بيقذف في المرة الواحدة ما بين 200 مليون و 600 مليون حيوان منوي، يعني تعداد شعب روسيا وشعب أمريكا مع بعض في المرة الواحدة. وطبعا كل هذه الحيوانات لا يفوز فيها الا واحد بس، يعني بيبقى في سبق بينهم 600 مليون احنا شايفينهم دلوقتي بعد في المهبل، شايفينهم الجيش من الحيوانات المنوية، قلنا ما بين 200 مليون و 600 مليون حيوان منوي بيتدب فيهم الحركة من مجرد ما بيخشوا في المهبل نتيجة تفاعلات كيميائية خاصة بتنشطهم. بعض الحيوانات المنوي بتبقى حيوانات كويسة سليمة وبعضها بيبقى مريض، هنشوف الحيوانات المرضى، ده سليم ده حركته نشيطة، في تلاقي حيوانات مقصوفة الرقبة كده اهي دي مش نافعة، اهو ده في اتنين مقصوفين الرقبة فوق دول ما ينفعوش، واللي تحت برضو حيوان منوي مش نافع، واحيانا يبقى بدال ديل واحد اتنين ديل ده ما ينفعش برضو، واحيانا دماغ صغيرة، واحيانا مفيش دماغ خالص، اهو ده من غير دماغ خالص، كل دي ما تنفعش ما تعملش، ده تبقى المرأة عقيم ما تلدش، او يحصل ان الحيوانات المنوية يبقى فيها اجسام مضادة تؤدي الى تلاصقها مع بعضها، فتتلاصق ملايين الحيوانات المنوية في عنائيد وما تنفعش برضه. كل دول هيستبعدوا بقى في الاول، اللي حيموت واللي حيتعب ولا رحلة طويلة، لأنه بيمشي في الساعة 8 ملي لغاية ما يوصلهم للفم أو عنق الرحم يسموه، ده عنق الرحم. وعنق الرحم بيبقى مشكلة، اختراق العنق الرحم مشكلة بالنسبة للحياة المنوية، لأن عنق الرحم بتبقى مسدودة بمادة مخاطية لزجة متجمدة. لكن بيحصل بقدرة إلهية إن في بداية الدورة إن المادة دي تفك وتبقى مادة سلسة، وهنشوف إزاي فعلا المادة دي بيجرى لها إيه، بتأثيرات كيماوية بتحصل. شوف المادة دي بتتحول لمادة خفيفة يسهل اختراقها بالنسبة للحيوانات المنوية. وشوف هنا بتورينا حاجة زي التركيب البلوري كده غريب، زي تبقى مادة شجرية كده اهو، بنشوفها مرة ثانية تحت ميكروسكوب. المادة اللي شايفينها دي المادة اللي هي بتقفل عنق الرحم، والمادة دي بيجرى لها تحولات معينة اللي احنا شايفينها دلوقتي، بحيث انها تبقى مادة سلسة وسهلة عشان الحيوانات المنوية اللي جاية اهو. شوف الجيش ده جيش بقى من الحيوانات المنوية جاية دي، اللي هم كانوا 600 مليون على ما وصلوا لعنق الرحم بيكون مات منهم 400 مليون على ما يخشوا بقى في عنق الرحم، وبعدين يوصلوا الرحم يكون بقوا مليون. لما بيوصلوا لما بيخشوا في الرحم بتبتدي انقباضات خاصة في جدران الرحم تدفعهم دفعا إلى قناة فالوب، رحنا دلوقتي جوه الرحم، وفي بقى انقباضات خاصة بتدفع الحيوانات دي إلى قناة فالوب. لا ده احنا لسه داخلين اهو، ده دي عنق الرحم. عنق الرحم اهي اللي هي الفتحة بتاع العنق اللي بتوصل للرحم من جوه. اهو دلوقتي احنا اهو ده الرحم بقى. دلوقتي احنا الحيوانات المنوية وصلت لتجويف الرحم نفسه، والفتحة اللي شايفينها قدامنا دي فتحة اللي هتوصل إلى قناة فالوب. قلنا ان عضلات الرحم بتنقبض انقباضات تدفع بالحيوانات المنوية إلى ايه، الى قناة فالوب. اهونا شفنا شايفين دلوقتي الحيوانات المنوية داخل الرحم نفسه، وهي الانقباضات بتزقها شوية شوية الى فتحة قناة فالوب. هم عددهم لغاية دلوقتي بيبقوا مليون، والباقي مات في السكة، وبيتصارعهم لان الاسرع هو اللي شوف بقى لما ربنا يعمل سبق من 600 مليون وواحد منهم يفوز، فلازم اقواهم بقى. اهو احنا وصلنا هنا لقناة فالوب، وعلى بال ما يوصلوا لقناة فالوب بيبقوا اهو. والبويضة احنا رجعنا بقى نشوف البويضة، البويضة هي طلعت وجاية هيتقابلوا في قناة فالوب، في التلت الاخير بتاع قناة فالوب هيتقابلوا اللي هي بقايا هذا الجيش، بيبقى حوالي الاف او عدة مئات، وفي نفس الوقت في بويضة واحدة اهي. البويضة اهي، البويضة دلوقتي ماشية في معاها التشريفة، خلايا التشريفة بتاعتها اللي هي خلايا مرافقة، وماشية شوية شوية في قناة فالوب. ساعات تتحشر في قناة فالوب، ولما تتحشر يحصل ما يسمى حمل خارج الرحم. هنا برضو احنا مع الحيوانات المنوية دخلت فالوب خلاص، الحيوانات المنوية اللي دخلت فالوب بقوا قلنا زي عدة مئات او عدة الوف اللي هي الفضلين من 600 مليون. في التلت الاخير تقريبا من قناة فالوب بتتقابل البويضة مع الجيش اللي جاي ده اللي فضل منه عدة مئات او الف او الفين، وتبتدي اخر مشكلة بقى هنا، ازاي هذا الحيوان المنوي الضئيل يخترق جدار البيضة، جدار البويضة، جدار سميك، فيعوز يعني ايه حيوان جدع قوي. فهنشوف الحيوانات هنا بتتسابق اهي، ما بتقدرش الا واحد فيها بقى، واول ما يخش واحد يمتنع دخول الباقي. ده اللي دخل ده اللي هو الازرق ده، هو ده الحيوان المنوي اللي سبق، شايفين ان قدر يفحر جدار البيضة اهو، دخل جوه. بمجرد ما يخش جوه البويضة نفسها الباقي كله بقى خلاص يروح، خلاص انتهى، هو بيفقد ديله بره وبيخش دماغه بس. دخل خلاص، واحنا قلنا البويضة حصل فيها تحولات كروموزومية وبقى فيها النص جاهز عشان يقابل النص اللي جاي مع الدماغ بتاع الكروموزوم، فهيحصل اللقاء هنا ويحصل التلقيح، وده هنشوفه قدامنا دلوقتي. اهو بيتحرك اهو، اللي هي العبوة الكروموزومية بتاع الدماغ بتاع الكروموزوم، وفي نفس الوقت نصف عدد الكروموزومات اللي هي بتاع البويضة، وهيتقابلوا هما الاثنين، والنص والنص يبقى واحد، 23 23 يعني 46، يعني يبتدي اول خلية هتبقى اسمها الزيجوت او الخلية الملقحة او بداية الجنين اهي. دلوقتي هي دي بداية النطفة الحقيقية بقى، اللي هي دي اول خلية، المفروض دي هتنقسم الى تريليونات الخلايا. شوفوا ازاي حصل اول انقسام، اهي دلوقتي بقى خليتين، الزيجوت انقسم بقى اثنين، وبعدين الاثنين هيبقى اربعة، اربعة تمانية، تمانية ستاشر، ستاشر اثنين وتلاتين، اربعة وستين، طخ طخ طخ لغاية ما يوصلوا لتريليونات الخلايا. بعد عدة انقسامات بتتحول النطفة دي الى حاجة زي التوتة كده، بيسموها الموريولا، اللي هي فيها شوية خلايا لسه ما تصنفتش الى كبد وخلافه، لا لسه في الاول خالص. هنا بيورينا ان ساعات الكروموزومات تبقى فيها مرض، فيها بعضها معيب. دي الكروموزومات العادية اكس واي، اللي تحت دي معناها ده هيبقى ذكر، المولود ذكر. اذا كان اكس اكس واي يبقى انثى، اكس اكس ده اكس اكس يبقى انثى على طول، انما اذا كان اكس واي يبقى ذكر. فاحد الامراض اللي بتحصل في الكروموزومات المعيبة هي وجود كروموزوم زائد في نمرة 21. في 21 اهو، في هنا كروموزوم زائد، ده بيؤدي الى مرض اسمه داونز ديزيز، وده مرض تاني بيحصل في كروموزوم اكس. الكروموزوم اكس ساعات يحصل له الاتي، جزء من واحد ينقطع، كروموزوم واحد، وجزء من اكس يتقطع، وبعدين يتبادلوا الاماكن، ترانسلوكيشن يسموها، ده يروح هنا وده يروح هنا، وتكون النتيجة ان كروموزوم معيب ينشأ بيؤدي الى مرض اسمه ضمور، يؤدي الى ضمور الجنين وضمور عضلاته وبيموت، ماسكولار ديستروفي اسمه، ده برضو مرض وراثي. لو كان البويضة فيها عيب كروموزومي تتحلل وتموت، اللي شايفينه ده انحلاله، البويضة تتحلل وتموت. احنا قلنا البويضة بقى اتلقحت في التلت الاخير من الفلوب، وهي دلوقتي راحلة كنطفة بترحل ريح الرحم، واثناء الرحلة دي عمالة تنقسم لما غاية ما بقت توتة قلنا عليها الموريولا اهي، اثناء الرحله دي عماله تنقسم. عماله تنقسم طول الرحله دي، قلنا ان ممكن ساعات تنحشر في قناه فالوب، والنتيجه ان الجنين يتكون جوه قناة فالوب ويحصل حمل خارج الرحم، ده بيعوز عملية جراحية بقى وحاجات كده. لكن غالبا طبعا بتوصل سليمة، اهي بتجري اهي. دخلت الرحم. دلوقتي اهم حاجة انها تعلق بقى، العلقة يسموه، بيبقى شكلها بالفعل زي العلق الطبي، والتعلق بقى بينشأ عن طريق خطاطيف معينة هنشوفها دلوقتي. ديا النطفة والخلايا دي هي اللي حيطلع منها الجنين. اللي بيحصل ان الحوصلة دي تنفجر ويطلع جزء من الخلايا زي ما احنا شايفينه، يعمل الخطاف ده اللي على الشمال، ده اللي حيعمل تعلق فتبقى علقة. الخطاف اللي على الشمال ده هو اللي حيلبد في ايه، في جدار الرحم، فعشان كده بيسموها العلقة لانها بتعلق. فاحنا دلوقتي في مرحلة العلق، يعني ال ال ال ال ال ال الجنين لبد بقى خلاص في جدار الرحم عن طريق الخطاطيف دي. والخلايا اهي قدامنا، خلايا بتاع الجنين بقى عمالة ايه، هتبتدي يحصل لها تصنيف بقى، تنقسم وتنقسم الى ثلاث اغشية، اندوديرم وميزوديرم واكتوديرم. الاكتوديرم بيطلع منه الجلد والمخ والعين، والميزوديرم بيطلع منه خلايا العضلات، والاندوديرم يطلع منه الاغشية المخاطية والغدد. وبناء عليه هتتصنف الخلايا حسب كل عضو هيتشارك فيه بقى. فهنا مثلا بيورينا ازاي الخلية هتتحول الى خلية عصبية، اهي بقت خلية عصبية ونقشاء بقى لها زوائد. دي برضه احنا لسه بنشوف ازاي الخلايا العصبية بتتكون. قلنا ده بناء على تعليمات شفرية بقى، شفرة كيماوية اللي شفناها في الاول خالص دي في الايه، هذا الكتاب اللي هو 5 مليون صفحة اللي بتنفذه الخلايا بالنص. دلوقتي شوف الخلايا العصبية هتكونت اهي، ممكن تبقى خلايا تانية بقى، خلايا كبد، خلايا مش عارف طحال، خلايا قلب، خلايا بنكرياس، كل خلية بقى بتتبنى بخطة مختلفة. فهنشوف مثلا خلايا القلب هنشوفها دلوقتي، دي غالبا هتطلع خلايا جلد حاجات. كل بقى حتة في الجسم له نوعية خلايا خاصة به، وبرضو عمالة تنقسم اهي، كله بينقسم. كله عمال ينقسم، لان في 9 اشهر هيطلع بني ادم من الخليه دي. اهي دي بقى خلايا الايه؟ القلب. شوفوا بتعمل ايه؟ بتنبض. بصوا شايف النبض، كل خليه بتنبض لوحدها وبعدين يتفقوا مع بعض فينبضوا مع بعض. يحصل سنكرون، يسموها سنكرون. الخلايا بدل ما كانت كل واحده تنبض لوحدها، الكل ينبض مع بعضه. اهو شوفوا مع بعضه بينبضوا ازاي؟ اهو كله بينبض مع بعض وبعدين يبتدوا يتلحموا في بعض، فيطلع حاجة اسمها النسيج، نسيج العضلة القلبية. شوفوا كله بينبض مع بعضه، هتشوفوا الوقت العضلة بقى لما تنشئ. اهي دي عضلة، اهي التحموا مع بعض، شوفوا بقى النبض كله مع بعضه. لو كان كل واحد حينبض لوحده يموت الجنين على طول. وده القلب، شوفوا يدوبك بيبقى حجمه قد رزة بوس كبيرة شوية، وبيبتدي بدري في الجنين، من اول ما يبقى 5 اسابيع وكده يبقى القلب مع موجود، 4 اسابيع شهر بيكون القلب اتكون وبينبض ويبقى فيه شرايين. شايفين فوق القلب التاج بتاع اللي يطلع منه الاورطة والحاجات دي. في نفس الوقت بقى المخ والعين والدماغ والحاجات دي بتكون هي بتبتدي تكبر هي كمان. هنشوف دلوقتي ده القلب اهو، ده دلوقتي الجنين بقى 1.5 شهر، ودي اللي شايفينها على الشمال دي هي المشيمة او الخلاص، اللي هي الشبكة الغذائية اللي بتربط الجنين بأمه. دم الأم يروح للجنين من خلال هذه المشيمة. خلاص ده احنا 7 أسابيع دلوقتي وابتدى الجنين. شوفوا العينيه, شوفوا العين دي, دي عينها, دي عين, وده الدماغ. زي الزعانف دي بداية الايه, الايدين. الزعنفة دي والزعنفة دي بداية ايدين ورجلين, هي بتبقى زعانف كده الاول. الكاميرا بتصور بالظبط وهو حي. فدي دي عمره دلوقتي 1.5 شهر حاجة كده, 7 أسابيع تقريبا يعني. وشوفوا البق لسه شق, مجرد شق ما تفتحش يعني, جروف كده يعني, بدايات يعني, لسه البق ما تعملش, لكن في شق كده, خط كده هو ده اللي حيد عين, وخط تاني هو ده الأنف, لسه بيترسم الحاجات دي في البداية. دماغه دماغه, شوف الأصعب بتاع الدماغ اهي, شوف الزعنفة دي, الزعنفة دي هي بداية الإيد, القلب بيدق اهو. شوفوا بعد 2.5 شهر كده, شوف الإيد بقت لها صوابع بنت اهي, والشرايين بتاع الإيد ده 2.5 شهر دي. هنا بداية ودنه, وشوفوا الرجل دلوقتي الضوافر اهي ابتدت اهي, والارش بتاع الأوردة بتاع القدم موجودة. ده الحبل السري اللي هو واخد جايب الدم من الام وموصله للجنين, وفي نفس الوقت واخد الدم الفاسد يرجعه عشان الام تتخلص تنقيه يعني. وشوفوا الايد الكف, احنا دلوقتي 3 أشهر بقى خلاص. الانف مقفول لكن في قطنة كده, فتحتين الانف مقفولين عليهم, النقطتين البيض دول هم فتحات الانف, تبقى مقفولة بمقفولة بمخاط مادة مخاطية كده, والبق مقفول والعينين مقفولة, كله مقفول لغاية دلوقتي. شوفوا الحركة ابتدت من 3.5 أشهر كده, تبص لاقي في حركة من وقت للتاني, الجنين يحرك ايديه ورجليه. واضح ان النبض اللي بتاع اللي المشيمة او الخلاص اللي هو الشبكة الغذائية الرابطة بين الأم والجنين, وماشي فيها طبعا الدم رايح وجاي, يودي الدم النظيف للجنين ويرجع الدم الفاسد للأم ثاني تنقيه. الإيد ابتدت يبقى فيها تفاصيل, والبق بقى هنشوف شفايف. احنا دخلنا في 4 دلوقتي تقريبا, شوف الحلمة بتاع الثدي باينه. شوفوا البق ابتدى يوارب اهو, الشفتين ابتدوا بقوا واضحين, والانف ابتدت تتفتح, القطنة اللي كانت سداها خلاص دابت, ابتدى يطلع شعر خفيف قوي, وفي ريم ابيض كده بيحفظ الجلد. الضوافر متشكلة ازاي؟ أنا في الشهر الرابع دلوقتي. الودن، شوفوا الودن، الودن كاملة وكل حاجة، لكن هو ما بيسمعش إلا في الشهر السادس. شوفوا البق، حطت أيديه على عينيه، العينين مقفولة. غريب ان يطلع له شنب، لسه سنه اربعة اشهر وله شنب. طبعا هو شعر مؤقت وبيروح. دول بقى ايه؟ دول توائم. انا شايفين ثلاث ايدين اهو، دول توائم. التوأم ممكن يحصل نتيجة ان في اثنين حيوان منوي بيخش في وقت واحد، او ان هو حيوان واحد لكن بعد ما بيتكون الخلية المرقحة بتنقسم الى مخلوقين او خليتين، كل خلية هتعمل مخلوق، يعني صورة مرآة من المخلوق التاني، بيطلعوا زي بعض بالظبط. طبعا من ساعات الستات اللي بيولدوا ستة ولا أربعة بتبقى حكاية ملعبكة خالص بقى. الواحد يبص بالمنظار يلاقي 10 إيدين وعشر رجلين وشغلانة. بتلاحظوا المنظار دخل جوه الأمنيوتيك ساك اللي هي الحقيبة الأمنيوسية اللي رائد فيها الجنين، سابح فيها، أن الجنين ده عايم جوه كيس الأمنيوس. شوفوا الشفايف بقت احمرت، لا في لونها مختلف. شوف حاطط ايده على ودنه ازاي. شوف الحركة بقى، هي الأم بقى تبتدي تشعر بالحركة دي بقى. بتبتدي من الشهر الخامس والسادس تشعر بالحركة دي. وابتداء من الشهر الرابع ممكن نعرف ده ذكر أو أنثى. لأن الأعضاء التناسلية تكون ابتدت تتشكل وتبقى في الأنثى غير الذكر. على بداية الشهر التاسع يبتدي دماغ الجنين تنزل في الحوض، اللي هي الحاجة البيضة دي، الدماغ هتتحشر في الحوض بقى استعدادا بايه؟ لحظة الخروج في الوقت المعلوم. في الشهر السادس الجنين بيسمع دقات قلب امه، وفي السابع بيميز صوتها ويعرفه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وقال ايضا وصوركم فاحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومن أسمائه أنه المصور، هو الخالق البارئ المصور. شيء عجيب وغريبة إن حيثما جت وردت سيرة الجنين في القرآن بتيجي آيات شديدة الدقة، شديدة الصدق في تفاصيلها. لما القرآن يقول بسم الله الرحيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وبالفعل اللحم أو العضلات بتيجي بعد العظام في الترتيب. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أو مثلا يقول القرآن يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. كلمة خلقا من بعد خلق تشير إلى مراحل تكوينية. وقال إيه؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لأن طبعا هم ثلاث أوض، غرفة البطن وجواها غرفة الرحم وجوا الرحم غرفة الأمنيوس، وهي غرف كلها مظلمة ومعزولة عن ضجيج العالم. الجنين ما يبتديش يسمع زي ما حكينا إلا في الشهر السادس، فيسمع نبض قلب أمه، وبعدين في الشهر السابع يتبين صوتها ويعشقه ويحصل بينه وبين هذا الصوت علاقة. في الشهر الثامن يسمع صوت أبوه ويميزه. والجنين اكتشفوا أخيرا أنه حاجة عجيبة قوي، الجنين بيحلم، والجنين له اختيارات وله شخصية، يعني بيحب أشياء وينفر من أشياء. مثلا يحب الموسيقى الهادية اللطيفة والغنى اللطيف، لكن لما يسمع ديسكو والنحاسيات وبتاع يشنج ويخبط أمه بكوعه. وكذلك لما أمه تدخن ويوصله النيكوتين برضه يرفص ويتشنج ويضرب، ليه بتدخني حاجات كده، وبقى متضايق جدا. أيضا بيسمع صوت أمه لما تصرخ أو تتخانق مع أبوه، ويبقى متضايق جدا لما البيت اللي حينزل له فيه ضرب وخناق وراجل حيوان عمال يزعق. لدرجة إن أحيانا نتيجة الأصوات اللي بيسمعها في الخناق بين أمه وأبوه وهو جوه يجي له تشنجات ويبتدي يرفص، وتكون النتيجة إنه ياخد وضع غلط، فتيجي الحبل السري يلف حوالين رقبته فيتشنق فيموت. الجماعة اللي بتوع الباراسايكولوجي يقولوا لا، ده هو انتحر، هو قال أنا دي مصيبة، إيه دي؟ ده أنا هنزل في حتة بلاوي، خلينا نرجع تاني في كلامنا. فبيقولوا ان هو الجنين له رأي، وهو يحب ده وما يحبش ده، ويحب له رأي وله خلاص شخصيته كونت نهائي، فممكن في لحظة يغير كلامه يقول على ايه الدوشة دي، انا هنزل ده عالم ابن كلب، اللي انا رايح فيه ده بلاش، يلا بيروح عامل حركة كده يروح مشانق نفسه بالحبل السري. هذه حكاية غريبة أوي. وده طبعا يستدرجنا إلى سؤال، يعني الجنين ده بقى همش حتة لحمة بقى، الجنين ده نفس، هذه النفس لها شخصية ولها اختيارات، وبتحب ده وما تحبش ده إلى آخره. فالسؤال طيب إيه حكاية النفس دي؟ هل كان لها وجود قبل ما تتولد بالشكل ده في الرحم اللي شايفينه؟ القرآن بيحكي لنا كلام غريب أوي لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله، دي معناها ربنا بيستدعي الذرية قبل ما تيجي ما تنزل في الرحم خالص وهي في ظهور الأجداد يستدعيها. وإذ أخذ ربك من بني آدم قبل ما تنزل في الأرحام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، استدعاها بقى قبل ما تنزل في الأرحام وقبل ده كله. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله، دول بيتكلموا كمان. طب يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده النفوس كان لها وجود قبل ما تنزل في الأرحام. إيه الحكمة؟ ليه ربنا استدعاهم قبل ما يتولدوا وينزلوا في الأرحام؟ الآية بتكمل بقى السر، قلنا إيه؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يوم ربنا يقول إيه؟ أن تقولوا يوم القيامة أن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. بيقول إيه؟ عشان ما تجوش يوم القيامة وتقولوا إحنا ما كناش نعرف في رب إن لك وجود وكده، وإحنا لقينا أبونا كافر فكفرنا زيه، وإحنا ذنبنا إيه؟ فربنا بيقول أهو، ما أنا جبتكم قبل ما تتولدوا، هو جبتكم وأشهدتكم ألست بربكم قلت كلكم قلتوا بلى شهدنا. عشان بقى ما يجيش واحد يوم القيامة ويقول ان احنا ما كناش نعرف ان لا في رب ولا حاجه, وابويا ضحك عليا والمجتمع والشيوعيه والشله البطاله, اما كل ده كلام فارغ. كل ده انا جبتك قبل ابوك واشهدتك ورديت عليا, الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان النفس كان لها وجود قبل الميلاد. وطبعا النفس حاجه غير الروح, دايما الناس تخلط بين النفس والروح. انما القران في كلامه عن النفس بيتكلم عن شيء مختلف. يعني النفس القران ينسبها الى صاحبها, بينما الروح ينسبها الى الله سبحانه وتعالى. فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي, ربنا بيتكلم. انما النفس بقى بينسبها لصاحبها مش له. وبعدين النفس توصف في القرآن بانها بالشح والبخل والظلم, قال ولولا لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به, او مثلا ان النفس لأمارة بالسوء, او فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. النفس بتعمل كل البلاوي دي, انما الروح دي بتاعت ربنا. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. فأكن النفس هي اللي محل الفجور وهي محل التقوى. وأيضا الآية إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأكن السوء برضه محل السوء ومحل الحسن هو النفس. إنما الروح دي حاجة ثانية, ربنا ذكرها بتشريف عظيم ونسبها إلى نفسه. فقال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فشوف نسبها قد إيه لنفسه. وبعدين لأنها محل التشريف فهو قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إيه اللي استوجب السجود؟ نفخة الروح. فأكنها منتهى التشريف. وقال قل الروح من أمر ربي, فدي بتاعته, فهي شيء غير النفس خالص. لأن النفس هي محل الفجور والتقوى, وهي الأمارة بالسوء, وهي التي تعذب, هي التي تبعث وتعذب. لما الروح لا, الروح احنا ما نعرفش حاجة عنا الروح أبدا, نهدي من أمر ربنا. إنما النفس هي بتاعتنا. فسولت له نفسه, فطوعت له نفسه, نسب النفس لصاحبها دايما, ونسب الروح له هو. فالتركيز في النهاية هو على النفس وحدها في مسألة البعث ومسألة العقاب ومسألة المكافأة والجنة والنار وكل الحاجات دي. وعشان كده نقرأ في القرآن أيضا الله يتوفى الأنفس حين موتها, ما قالش يتوفى الأرواح, قال يتوفى الأنفس. وبعدين الملائكة بتقول للمجرمين إيه ساعة الموت؟ بتقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم, ما قالتش أخرجوا أرواحكم, لا, النفس هي النفس اللي هتخرج ويسحبوها ويعذبوها أو يكافئوها أو يقابلوها بالورد والريحان. ومرة أخرى طبعا زي الآية اللي ذكرناها قبل كده, إن النفس لها سبق وجود, الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالنفس لها سبق وجود قبل ما تتولد. النفس في شكل البيبي ده اللي احنا بنشوفه, النفس كان لها وجود عند ربنا سبحانه وتعالى. والآية صريحة ان ربنا استدعى الأنفس وأشهدها على أنفسها. ونقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. امتى حصل الكلام ده؟ قبل ما تتولد النفوس. جابها من ظهور الأجداد وأجداد الأجداد, وجاب الابن قبل أبوه. وأشهد الكل, أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن النفس لها سبق وجود. وطبعا آيات سبق الوجود كثيرة جدا, من ضمنها هذه الآية الذين سبقت لهم من الحسنى, الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا السبق ناتج عن سبق المعرفة لربنا سبحانه وتعالى بجميع الأنفس. عشان كده يجي القرآن يركز عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم, لأن هي النفس هي محل كل حاجة. سيبك بقى من الشطح وتقعد تتكلم في الروح وانت ما تفهمش في الروح حاجة, وده بتاع الروح دي حاجة بتاعت ربنا, وتنسى نفسك اللي هي أهم شيء. كل المسألة كلها وخلاصتها ان احنا جايين في الدنيا عشان يبقى قدامنا فرصة لان نصلح انفسنا. فهي المجال كله بدال ما الواحد يغيب في الشطح ويتكلم في الغيبيات ويتكلم في حاجات ويفتي في مسائل ما يفهمش فيها, لا, يستفيد من فرصة الدنيا دي ويزرع للآخرة ويصلح من نفسه, لأن النفس هي مناط كل شيء, وهي اللي ممكن حتقودك إلى جهنم أو إلى الجنة أو إلى المكافأة أو إلى العقاب. فيعني عليك بنفسك, ابدأ بنفسك, أصلح نفسك. والعجيبة إن ده برضه هو مفتاح صلاح المجتمع في الدنيا, بدل ما الواحد يأخذ العصاية ويمشي وراء الناس عشان يصلحهم, الأول يصلح نفسه. أصلح نفسك, أصلح نفسك, دي المفتاح بتاع الصلاح الحقيقي دنيا وآخرة, والطريق إلى قرب الله ورضوانه. فنرجو أن نكون من أهل هذا الأمر, وأن نغتنم هذه الفرصة في العمر القصير اللي احنا بنعيشه عشان نزرع للآخرة ونحصد أحسن حصاد. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.